فآتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية